بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله. فاتقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا ائتمن خان. وكقوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. قال بعض الأفاضل: وهذا النفاق قد يجتمع مع أصل الإسلام، ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه من الإسلام بالكلية، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فإن الإيمان ينهى عن هذه الخلال، فإذا كملت للعبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا. لعل هذه أخطر قضية في مسألة يعني العام، وهي التفريق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، والشرك الأكبر والشرك الأصغر، والنفاق يعني الاعتقادي والنفاق العمل. من يفرق بين الكفر الأكبر والأصغر؟ يعرف هذا يعرف هذا. ما تضرب لي مثال؟ أريد تعريف، تعريف للكفر. تضرب لي مثال بالشرك؟ لا شك أنه يعني الشرك يدخل في هذا، النفاق الأكبر يدخل فيه في الكفر. ما هو الكفر الأكبر وما هو الكفر الأصغر؟ لا تذكر لي حكم، هذا حكم. عرف الكفر الأصغر. من هنا يعني يأتي الخلل، يجب على طالب العلم أن يفرق. طيب إيش الفرق بين الأكبر والأصغر في الشرك؟ نعم، هنا بدأت تعرف جحود. إيش يقول الجحود؟ الوحدانية والشريعة والنبوة أو شيئا منها. إذا دخل الجحود هنا، لأن الجحود هنا في إيش؟ هنا في إيش؟ ليس فقط التصديق، لو قلنا يجب أن يقول التكذيب إذن. هنا في الانقياد، هنا في إيش؟ الانقياد، لأن الانقياد هو الأهم في هذا، الانقياد في هذا هو الأهم. فيعني الإيمان ضده الكفر، والإيمان ليس مجرد التصديق، والكفر ليس مجرد إيش؟ التكذيب. فلا تقول الكفر والتكذيب، إنما تقول الكفر هو الجحود. وماذا؟ الجحود، لأن الجحود يدخل فيه التكذيب ويدخل فيه غير إيش؟ التكذيب. يدخل فيه الاستكبار أو لا يدخل؟ يدخل فيه ماذا؟ الاستكبار. يدخل فيه الإعراض أو لا يدخل؟ فيجب على طالب العلم أن يعرف ما هو الكفر تعريفه، وما هي بواعثه، ما هي صوره. ليس هذا المقام مقام شرحه، هذا من جانب. الأصغر، عرفت التعريف الأكبر ما هو؟ جحود إيش؟ الوحدانية و أو الرسالة، أو هي النبوة يعني في هذا، أو يعني الشريعة في هذا. عرفت جحود الوحدانية والنبوة والشريعة، أو شيئا إيش؟ أو شيئا منها. فإذا وصل إلى الجحود فيكون إيش؟ يكون كفرا إيش؟ أكبر. فهمت هذا؟ الأصغر هو كل معصية، هذا مهم أيضا، كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر، أطلق عليها الشارع إيش؟ اسم الكفر، مع بقاء اسم الإيمان على فاعلها. هذا ضابطهم، هو كل معصية أطلق عليها الشارع إيش؟ اسم الكفر، مع بقاء الإيمان على صاحبها، اسم الإيمان باقي. لذلك لما يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله إيش؟ كفر. فهنا هل زال الإيمان؟ ما زال. إذا معصية سميت كفرا لكن اسم الإيمان باقي، فما دام هل فهي تسمى إيش؟ أصغر. مثاله قلنا إيش؟ يعني الحلف بغير الله، عرفته؟ أو يعني القتل، عرفت هذا؟ القتل هذا كله، عرفت هذا؟ أو السباب، هذا كله يسمى إيش؟ يسمى كفر، لكنه كفر دون إيش؟ دون كفر. فإن هذا الشرك نوعان، أكبر وإيش وأصغر. لاحظ أن الشرك الأكبر يدخل فيه الشرك في الربوبية والشرك في الأسماء والصفات والشرك في الألوهية، أما الأصغر لا يكون إلا في الألوهية. انتبه لهذا، انتبه لهذا، أن الشرك في الربوبية والشرك في الأسماء والصفات هذا ما فيه كأكبر وأصغر، ما فيه أكبر وإيش وأصغر، إنما الشرك الأكبر يكون في الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، والشرك الأصغر يكون في إيش في الألوهية فقط. عرفت هذا؟ هكذا يقول ابن القيم، هكذا يقول إيش ابن القيم. أما الشرك في الربوبية والأسماء والصفات ففيه كبير وأكبر، كبير وماذا وأكبر. أما الشرك في الألوهية ففيه أكبر وإيش وأصغر. فهمت هذا؟ فما هو الشرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا تعريف يعني فيه، أن تجعل الله ندا. أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم تعريفا فيه، يعني أن تجعل الله ندا فيما هو واحد فيه، فيما هو واحد إيش فيه. طيب الشرك الأصغر لا تضرب المثال، يعني لو قلت الرياء، يعني هل الشرك الأصغر هو الرياء؟ فأنت الآن لما تدرس شخص وتقول له الشرك الأصغر الرياء، فمعنى هذا أنه يتصور أن الشرك الأصغر منحصر في إيش في الرياء، فتفهمه فهما إيش خاطئا. يقولون هو كل وسيلة موصية للشرك الأكبر ولم تبلغ رتبة العبادة. شوف التعريف، ولم تبلغ رتبة إيش العبادة، لأنها لأن الشرك في الألوهية ما هو الشرك في الألوهية ما هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. فإذا صرفت عبادة فقد أشركت في إيش في ماذا في الألوهية، فقد أشركت في الألوهية. فإذا إذا لم يبلغ رتبة العبادة، ما دون رتبة العبادة يكون إيش يكون إيش شركا أصغر. وذلك ابن القيم يقول وقد يكون أكبر بحسب حال قائله ومقصده. فأنت لو حلفت بالله، الحلف بالله شرك أصغر، الحلف بغير الله شرك إيش الحلف بغير الله شرك إيش أصغر. لكن لو كان قصدك تعظيم الشخص هذا كتعظيم الله يكون إيش يكون أكبر. فهمت هذا؟ لذلك يقول وقد يكون شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. فتبين إذا لم يبلغ رتبة العبادة، فأنت الآن لما تزين صلاتك رياء، هل تقصد أن تعبد الشخص هذا؟ هل تقصد عبادته؟ لا تقصد عبادته، ولكن تريد إيش أمرا فيه إخلال في الإخلاص. فهذه العبادة لله تعالى، فإن في النية دخل عليك الرياء وأردت بهذا أن يراك هذا الشخص، فإذا إخلاصك أصبح إيش فيه خلل، أصبح فيه ماذا فيه خلل. فهذا لم يبلغ رتبة العبادة، لم يبلغ رتبة إيش العبادة، لكنه أخل بها، أخل إيش أخل بها، فبالتالي يسمى شرك إيش شرك أصغر. فهمنا؟ واضح. النفاق نوعان، اعتقادي وعملي. ما هو الاعتقادي وما هو العملي؟ لا تضرب مثال، أنا أعود فأقول لا تضرب بأمثلة. لا، طبعا النفاق كما يقولون، يعني النفاق في أصله اختلاف السر مع العلانية، اختلاف السر مع ماذا؟ مع العلانية. فهذا الاختلاف قد يكون في الاعتقاد، قد يكون في ماذا؟ في الاعتقاد، وقد يكون في الواجبات، قد يكون في إيش؟ في الواجبات. فأنت إذا أظهرت الإسلام وأبطنت الكفر فهذا نسميه إيش؟ نفاق اعتقادي. طيب إذا وعدتك فقلت الساعة الثامنة آتيك، وأنا في عزمي وقصدي ألا إيش ألا نآتيك، فهذا يسمى إيش؟ نفاق عملي. اختلف السر مع العلانية ولا لا؟ لكن في إيش؟ في العمل، في الواجبات. فاختلاف السر مع العلانية في الواجبات هذا يسمى نفاق إيش عملي. فذلك يعني قال كل منافق ثلاث أو أربع من كنا فيه، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. فإذا المقصود أنني أحدثك وأنا ماذا يعني في علانيتي أعلم أن هذا الحديث إيش كذب، هذا يسمى نفاق، لكن نفاق إيش؟ نفاق عملي. فيجدر التفصيل في هذه المسائل لأنها هي التي تفصل لك بين ما هو أكبر وبين ما هو بين ما هو أصغر. فإذا النفاق نفاقان، الشرك شركان، الكفر ماذا؟ كفران. فإذا فرقت بين هذا وهذا استطعت أن تميز حكم هذا من حكم هذا. واضح؟ واضح هذا؟ يعني هذه جملة يعني مسألة خطيرة ومهمة جدا في مسألة التفريق، في مسألة إيش؟ التفريق بين هذا وبين هذا. عرفت هذا؟ بقي شيء بسيط نكمل هذا الأصل. الأصل الخامس أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفر، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من جزء من أجزاء العمل أو من أجزاء الطب أو من أجزاء الفقه أن يسمى عالما أو طبيبا أو فقيها. وأما الشعبة نفسها فيطلق عليها اسم الكفر كما في الحديث اثنتان في أمتي هما به الكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، وحديث من حلف بغير الله فقد كفر، ولكنه لا يستحق اسم الكفر على الإطلاق. فمن عرف هذا عرف فقه السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقد كاد الشيطان بني آدم بمكيدتين عظيمتين لا يبالي بأيهما وفد، أحدهما الغلو ومجاوزة الحد والإفراط، والثاني هو الإعراض والترك والتفريط. قال ابن القيم لما ذكر شيئا من مكائد الشيطان، قال بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما غفر. وقد اقتطع أكثر الناس إلا القليل في هذين الواديين وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعد رحمه الله كثيرا من هذا النوع إلى أن قال وقصر بقوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل، فضلا عن أبي بكر وعمر، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة. هنا يعني أيضا بين أصلا يتعلق أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا. أليس يعني الأمانة شعبة أو ليست شعبة؟ شعبة من شعب. فلو كان الكافر يعني أمينا، فهل يلزم من قيام هذه الشعبة فيها أن يسمى مؤمن؟ لا يلزم. ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى إيش؟ كافرا، وإن كان ما قام به إيش؟ كفر. فلو أن إنسان، لا شك أن الزنا شعبة من شعب الكفر، عرفت هذا؟ فإذا قامت بالإنسان المسلم فهل يلزم من قيامها أن يكون كافرا؟ فإذا يجب التفريق في هذا. وكما أنه لا يلزم من قيام، يعني ضرب مثال خارج، فقال لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم أو من أجزاء الطب، يعني أن يسمى الإنسان إيش؟ عالما أو طبيبا أو فقيها. هل لأنك عرفت مسألة أو مسألتين أو ثلاثة أو أربعة فأنت فقيه؟ وهل يلزم من كونك يعني عرفت بعض الأمور أن هذا الدواء يستعمل لكذا وهذا لكذا فتكون إيش؟ طبيب تفتح عيادة؟ ما يلزم من هذا أبدا، عرفت؟ فإذا يعني أما الشعبة نفسها فيطلق عليها اسم الكفر، الشعبة نفسها يطلق عليها اسم إيش؟ الكفر، لكن لا يلزم من قيامها بالشخص أن يسمى إيش؟ كافرا. والشعبة يطلق عليها أنها شعبة من شعب الإيمان، لكن لا يلزم بقيام بالشخص أن يسمى إيش؟ مؤمنا. فهمنا الفرق في هذا؟ فإذا كما في الحديث اثنتان في أمتي هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، وحديث من حلف بغير الله فقد كفر، ولكنه لا يستحق اسم الكفر على الإطلاق. فمن عرف هذا عرف فقه السلف وعمق يعني علومه وقلة تكلفه. فيعني لا بد الإنسان أن يتمسك بمنهج السلف وما عليه السلف في هذا الجانب، لأن قلنا الكتاب والسنة على فهم من على فهم سلف الأمة. وهذه كلمات يعني من صحابي يعني جليل في هذا، يقول من كان منكم متأسيا فليتأسى بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبا. انظر هذه مواصفاته، أبر هذه الأمة ماذا؟ قلوبا، وأعمقها علما، ليس فقط طهارة وصلاح، إنما صلاح وماذا؟ وعلم، وأقلها تكلفا. يعني هل رأيت أن صحابيا ابتدع؟ هل فيهم بدع؟ عرفت هذا؟ قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، اصطفوا واختاروا يعني اختيروا لي لهذا الأمر وإقامة دينه، تعرفوا لهم حقه، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. تريد وصف أبلغ من هذا؟ يعني هذا وصف عبد الله بن مسعود، وكان من أشد الصحابة على المبتدعة، من أشدهم على المبتدعة، وكان من أشد الصحابة تمسكا في بالسنة في هذا، مع أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم كانوا حريصين على السنة والاتباع وعدم الابتداع. كل هذه المسائل الآن كلها تتعلق يعني في جملتها تتعلق ب يعني العام المطلق العام. أما الخاص المقيد فالمصنف هنا لعلها رسالة يعني في هذا، لا يعني أنه استكمل كل جوانب الموضوع، فإن للتكفير المعين له أربعة شروط وله أربعة موانع أذكرها باختصار. الأول أن يكون عاقلا بالغا، عاقلا إيش؟ بالغا، لأن الجنون يمنع أو لا يمنع، والصغر يمنع أو لا يمنع، رفع القلم عن ثلاث، من هم؟ النائم حتى إيش؟ يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى إيش؟ حتى يعقل. عرفت هذا؟ فإذا هذه موانع وليست موانع. فإذا كان الإنسان بالغا، عرفت هذا، عاقلا، فإن هذا شرط من شروط التكفير. يقابله مانع، ما هو؟ الصغر والجنون. فلو أن صغيرا بدر منه فعل كفر، عرفت هذا، أخذ المصحف ورماه، فهل نحكم على الصغير بأنه كفر؟ إذا ما إلى الآن ما كله وما بلغ. هذا واحد. ثانيا أن يكون مختارا، أن يكون فعل هذا الأمر باختياره. إيش ضده؟ الإكراه. فإذا كان مكرها فهذا إيش يكون؟ إيش مانع ولا يكون مانع؟ يكون مانعا، لأن الله تعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نزلت في من؟ في عمار، لأنه أكره وهو يعني لم يتحمل الأذى، فيعني شتم النبي صلى الله عليه وسلم وطعن فيه في الدين، فجاء يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا ويشتكي إليه، فأنزل الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهنا طبعا لابد الإنسان يتبين الإكراه، إيش هو الإكراه؟ لأن الإمام أحمد لما يعني جاءه يعني بعض من يعني قال بالقول بخلق القرآن، فاعتذروا إليه وقالوا يعني يا إمام نحن أكرهنا على هذا، قال ليس هذا هو الإكراه، ليس هذا هو ماذا؟ الإكراه. فليس مجرد يعني التخويف وغير ذلك يسمى ماذا؟ إكراه. فلا بد من ضابط الإكراه، لا بد من ضابط إيش؟ متى يكون الإنسان إيش؟ مكره. فعمار قالها متى؟ قالها خوفا ولا بعد العذاب؟ طيب عمار لم يصبر، وبلال إيش؟ صبر. من أكمل؟ بلال أكمل، عرفت هذا؟ فلابد أيضا من ضوابط في مسألة الإكراه، في مسألة إيش؟ الإكراه. ليس لأنه لأي خوف أو غير ذلك يسمى الإنسان يقول أنا إيش؟ أنا مكره، فهذا أيضا له تفصيله. الثالث أن تقوم عليه الحجة، نعم، الثالث لا، احنا ذكرنا الآن يعني أولا أن يكون عاقلا بالغا، ثانيا أن يكون مختارا، ضده الإكراه، ثالثا لا، هذا مع العقل والبلوغ، العقل هذا في الأول. يعني الثالث أن تقوم عليه الحجة، أن تقوم ماذا عليه الحجة. المانع إذن عدم قيام إيش الحجة، عرفت هذا، يدخل في هذا الجهل أيضا. حتى في هذه فيها تفاصيل كثيرة، لأن هذه المسألة تتعلق يعني بالشخص، فهل البيئات واحدة؟ يعني أنت الآن مثلا تعيش بين علماء سنة وعلماء توحيد وكذا، هل تقول لشخص مثلا في بلاد لا يوجد فيها إلا مبتدعة أنك وأنت وإياه في العلم سواء وفي قيام الحجة سواء؟ مسكين ما وجد إلا علماء الصوفية وعلماء الجهل، هل يحكم بهذا؟ أي هذا تفصيل، يحتاج تفصيل. أيضا يجب أن يفرق كذلك في هذه المسألة بين شخص مقبل على الحق مريد له لكن ما وجده، وبين شخص معرض مكتفي بما هو فيه. فهل نقول مثلا أن هؤلاء الأمريكان أو هؤلاء اللي يعني الأوروبيين أو هؤلاء الأستراليين أو غيرهم أن الحجة ما قامت عليهم فهم يعذرون؟ فالإنسان لا بد أن يطلب الحق ولا بد أن يبحث عنه، فإذا كان طلبه واجتهد فيه لكن إيش ما وفق له فهذا يعذر. أما إذا كان معرض فهذا يعذر أو لا يعذر؟ لا يعذر. فإذا هذه المسألة لها أيضا تفاصيل، فإذا البيئة تختلف من مكان إلى ماذا؟ إلى مكان، ومن زمان إلى ماذا؟ إلى زمان. فبيئة فيها التوحيد عام وبيئة لا يوجد فيها التوحيد، فقد يعذر الإنسان بجهله إذا كان في بيئة ليست ماذا؟ ليست موحدة، لكن في بيئة موحدة يعذر بجهله؟ قد لا يعذر إيش بجهله فيها. فهذا يتعلق بماذا؟ بالأشخاص. رابعا الشرط الرابع يتعلق بالمسائل، هذا الفرق بين الثالث والرابع، ألا يكون متأولا تأولا يعذر فيه صاحبه، لأن المسائل ليست كلها في الوضوح واحدة، فهناك مسائل تقوم فيها شبه، تقوم فيها إيش شبه، هذه الشبه قد تمنع من وصول الحق للإنسان، تمنع من وصول الحق إلى ماذا الإنسان، ومسائل ظاهرة واضحة. فإذا يفرق بين ما هو معلوم من الدين بالضرورة وما ليس معلوم من الدين بماذا بالضرورة، يفرق بين مسألة وماذا مسألة. فبعض المسائل واضحة لا يعذر الإنسان ليش يعني بالشبهة فيها، وبعض المسائل غير إيش غير واضحة، وهذا يختلف من شخص وماذا وشخص، لأن الاشتباه نسبي، الاشتباه إيش نسبي، فقد أعرف الحكم ويخفى عليك، وقد يكون العكس، تعرف الحكم وماذا ويخفى عليك، تعرف الدليل ولا أعرفه، أعرف الدليل ولا تعرفه، فإذا تتفاوت المسائل، تتفاوت ماذا المسائل في هذا في هذا. فإذا ألا يكون متأولا تأولا يعذر فيه صاحبه، فإذا كان له شبهة قائمة فيه تمنعه من وصول الحق فقد يعذر، فقد إيش فقد يعذر في هذا، قد يعذر فيه في هذا. لذلك الشيخ الإسلام يقول للأشاعرة وأمثالهم: أنا لو قلت بقولكم فأنا كافر، ولكن لا أقول أنكم كفر. لماذا يقول هذا؟ لأنه عرف الحق، فلو حاد عنه كفر، لكن لا، هؤلاء ما عرفوا الحق، فلو عرفوا الحق لإيش اتبعوا، وهم مريدين للحق طالبين له، لكن لم يعني يوفقوا إلى فهمه ولم يوفقوا إلى معرفة دليله، فالشبهة تختلف من. فهذه يعني فقط إن شرح عام، وإلا كل مسألة تحتاج عليكم في هذا. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. الآن مع التلاوة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.